المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة بالله وتكون مقيدة بالله لا لا تقول هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو والمقيد يكون بالباء يكون بالله ويكون بالسين ويكون بالواو. والمفاعيل اذا خمس مجموعه في هذا البيت ضربت ضابطا ابا امر وذاك اتى وجئت والنيل خوفا من عقاب الكلب. إلى جواب ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كلب. ضربا هذا المفعول المطلق. أبا عمرو المفعول به. غداة أتى المفعول فيه. وجئت والنيل المفعولان خوفا من عقاب كلب المفعول لأجله. المفاهيم خمس. هذا المفاهيم خمس من قبل الاثنين مفعول مطلق ما دام به او له او فيه او معه مفعول ومفعول مقيد اما بالباء او بالسين او بالواو او باللام او بالواو مجموعة في قولي ضربت ضربا أبا عمري غداة أبا وجئت والنيل خوفا من عقاب كلب. جئت ضربا هارم المطلق. أبا عمري مفعول به. غداة أبا مفعول فيه هو الضرب. وجئت والنيل مفعول معه أو قال من عقاب كلمة نقول بأجله. نعم هنا مؤلف يقول المفعول مطلق اللي ناقل به أو فيه أو له ناقل مفعول مطلق. فما هو العنوان أعم من التي أتلاها لأنه تكلم عن مصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق. مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر. إذا قلت وقوفك طويل وقوفك طويل وقوف هذه المصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وشي وقوفك طويل مثل اخرى وقوفك يعجبني قيامه قيام مصر ولكنها فاعل. فرحت كل البرد كل هذه المفعول مطلق وليست بمصر وهي موصوفه. فاذا نجمع المفعول المطلق والمصدر بينهما رموز وحقوق وجه. المصدر اعم من وجه والمفعول المطلق اعم من وجه. فالمفعول المطلق لا يكون الا منصوبا ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا من هذا المصدر. والمصدر لا يكون الا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوبا. المفعول المطلق لا يكون الا منصوبا لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر لا يكون الا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا فرق بينهما. فرق بينهما هما مخصوص به. المصدر اسم ما سوى الزمان من مجرور الفعل كأمن من أمن وغلب بدون عقل. المصدر اسم ما سوى الزمان من مجرور الفعل. الفعل إذا قلت قام قام لها مجرورات فيجري مثلا لأن يجري تسلط على الحدث المجرور وعلى زمن المستقبل وعلى هذا الفعل فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. الحدث هو ما من مجرور الفعل مثاله كأمن من أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن. طيب أولئك لهم الأمن. الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدأ مؤخر. نعم. الحاصل انه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي قيل عليه الفعل. يعني اسم ما دل اسم لما دل لاحد مجرور الفعل وهو فرعاه تقصير الناس. لكن بدلتين اورع نقول المصدر والذي يجيء مثل ما قال صاحب رجل والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف يجيء تصريف الفعل؟ قام يقول قيام جلس يجلس جلس هو الثالث يجي هو الثالث في اليابان هنا يقع قاعد يقول هو هل هو الحديث الثالث الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل هو أول الاسم. هل واضح؟ هل يمكن أن أجاب؟ نعم جدا واضح. ما الذي خلاف هذا؟ قام يقوم قيام أكل يأكل أسلم صار هذا. أما ابن مالك فيقول اسم ما سوى الزمان من مجرور الفعل. واضح؟ ها؟ فأنا من أنا. طيب الآن سؤال، هل هو أصل فعل أو الفعل أصله؟ المعلق يقول هو قول أصل هذا الشيء، لكن جرى بمثل أو فعل أو وقت مثل. يقولون طب المصدر بمثل، يعني قد يكون مقبولا مصدرا مثله وينصب بالفعل وينصب بالوقت ينصب بالوقت. اذا ناقض المصدر فلا، اما مصدر مثله واما فعل واما وقت وإن وقت. إذا قلت عجبتك عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، وش اللي ناقصه؟ المصدر من ضربك، يعني ضرب على مصدر، ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر لدفع. طيب أو فعل مثل ضربت ضربا هذا أفعل. أضرب ضربا يضرب ضرب هذا أفعل. أو وقت مثل كان الضارب المجرم ضربا أليما، كان الضارب المجرم ضربا أليما. وين مكة؟ ضربا ناقله أرسال وهو هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا. وش المخلوق؟ ما مفروض الرب اسم المفروض. فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوقف. وكونه أفضل لهذين انتخب انتخب كون مبتدا كون وهو مضاف إلى الحاء وهو من متصرفات كان ويعمل أمسا. أين الذي في محل الاسم؟ الحاء في قوله كونه وأصلا خبر كون خبر كون باعتبارها من النوافل. وأما إن تفد فهو جملة خبر المبتدا وهو كون. نعم. المعنى هذا القاعدة يقول إن الذي اختير الذي اختير أن المصدر أصل لهذين. ما هم هذا؟ الفعل والوقت. الفعل والوقت أصلهما مصدر، لأن يقول ضرب مشتق من الضرب، فهو إذا الضرب ثابت على ضرب ثابت فيكون أصل له، أو الضارب من المشتق من الضرب. إذا فالأصل أصل الأفعال المقابل، أصل الأسماء على الخاص والمقابل. وهذا الذي يذكر المؤلف أنه يشوفه هو الصحيح. وقال بعضهم إن المصدر إن الفعل هو الأصل، إن الفعل هو الأصل، وأن ضرب وأن الضرب مشتق من ضرب، ضرب مشتق من ضرب. وما قاله المؤلف أن الأفعال مبنية على المقابل وكذلك الأوصاف مبنية على المقابل، لأنك تقول ضرب من الضرب وأكل من الأكل وشرب من الشرب قول وبيقول مثلا القائم منين؟ من القيام. مهم من قائم القائم مشتق من القيام مهم من قائم. وتقول مثلا القائم من الأكل والشارب من الشرب والمصلي من التراب وهكذا. هو الذي يجيء أصاب الأسلام عند الفعل قد يكون من عبارة شيء لها إنما الأصح أنه منتقل أن المصدر هو الأصل. الله أعلم. توحيدا إن شاء الله تحدث نابة العمل وغيره. لا المصدر مطلقا ثالث وقول على نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الاعراب هل هذا من باب التنازع ام لا؟ توكيدا على نوع مبين لماذا؟ وهي معطوفة على توكيد يعني أو يهين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف أنه إذا يطلق على المنصوب يوقف عليه بالأدب. والجواب إما أن نقول لأجل الرد أطلقه، وإما أن نقول على لغة الرديعة الذين يقفون على المنصوب السكون. القاعدة الآن من هذا السبب أن المصدر يأتي بأغراض منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. مصدر المؤلف عنه قال فترك دايرتين، ترك دايرتين عليه. وعلى هذا إذا قلنا أردته جدة الأمر ففاعل مكتبه فيه وجوبا تقديره أنت كل مفعول مطلق ولا يقول يعني المصدر هو الجد كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلى مثنته فتح الله رب العالمين كل مضاف هو الجد مضاف إليه نجد لغة المجد يكفر الله رب العالمين بآخره طيب يقول قد الحالة الظالة ولو تخيل علينا بعض الأقل بعض هل نقول هذا مفعول به كل نقول مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول به بحجة محمد الأقوين يجب أن يكون مفتر التقوي كنون مفتر الله ماذا التقوي تقول تقولا هذه الحجة أي في المفتر الله أنا في المفتر جدت كل جدت هي الصورة هي صالحة من فيها مقصود أن تكون مثلاً مطلقاً وأن تكون مثلاً لهذا المسألة واحد عليه فإذا قلت أكرم وباعد الإكرام إنه باعد الإكرام ماذا تقول نقول مطلقاً ونعوليك إلى المصدر كذا تجربه أشد الجلد نقول مطلق أيضاً إيه. إذن كل ما كان منصوب المضاف إلى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق قال وزع الجبل فطرة فعل أمر نبي على السبيل وفاعله مستتر جوابا تقديره أنت وجوبا متفاجئ هل يقدره أنت أو أنا أو نحن أو أنفسهم وجوبا قد قوله افرح الجدل افرح الجدل الجدل من مصدر مصدر لكنه من لفظ الفعل ليس من لفظه بل هو من معناه لأن الجدل الفرح لو قال افرح الفرح لصار مصدر لكن قد افرح الجدل لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لا الجدل مصدر به لا مصدر بأي شيء جدل نعم ويلي لفرح إذن هي بمعنى الفعل ليس من لفظه فنعرفها بأنها مفعول مطلق ولا قيمة الفرح ومثله أيضا كن وقوفا كن وقوفا كن فعل الأمر وقوفا مفعول مطلق ولا قيمة لأن وقوفا ليست مصدرا ليكون من لفظه لكنها مصدر له من معناه فتكون مفعولا مطلقا اجلس قعودا اجلس قعودا نفس الشيء يقول اجلس على الامر وقعودا مفعول مطلق او عن منصوب عن المصدر لكن ذلك في اخره واضح؟ لا ما في إذا ما أضيف إلى المصدر فهو نائب عنه ويسمى مفعولا مطلقا ما جاء من معنى المصدر من معنى الفعل هذا المعنى الزوج كمله وهو نائب عن المصدر وهو يعرف بانه مفعول مطلق مفعول الصلاة الثانية مرة ثانية يقول مالك ما نريد إلى المصدر فهو مفعول مطلق كما جاء بمعنى الزوج باب الأدبات فهو أيضا مفعول مطلق. طيب ابكي بكاء كفلا ابكي بكاء كفلا مصدر ولا مفعول؟ مصدر لانه من المفعول من فعل نفسه ولكنه مبين للنوع مبين للنوع. نعم اذا قلت اجلس جلستين فهو مصدر مبين للعدل. قول طيب مبين لماذا يعني مبين عن الفعل مبين عن الفعل لم يقع عليه لأنه أن نقول به حتى جدا هو لا يجب أن نتعلم فهو إشمال التوكيد أي المصدر الذي يراد به توكيد عامله يكون مفردا لا مثنى ولا جمع مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما تكليما هذا مثل المقصود بها التوكيد فالذي يراد به التوكيد ما يجوز تمليه ولا يجوز تكليم لانك لو سميته او جمعته معناه انك اردت ان تستدل به او ان تدل به ان تدل به على معنى اخر غير التوكيد وشو العدد يريد العدد فالذي بالتوكيد يجب ان لا يدل على شيء اكثر مما يدل عليه ما نزل وهو المصدر. طيب اذا قلت حضرت حضورا نعم حضرت حضورا على وجه المصدر التوكيد ما يمكن تسميه ولا تسميه ان سميته ان سميته او جمعته صار فعلا على غير التوكيد كان عليه على العدل ولهذا قال وسمي واجمع غيره وعقيده لغير التوكيد يجوز تسميته وجمعه واقراره وش اللي غير التوكيد والنوع المؤلف يشمل ما اريد به العدد وما اريد به النوع وما اريد به النوع فانه يجوز على راي المؤلف ان يسمى ويجمع ويفرد فتقول فيما يراد به النوع ترك خيري زيد السريع والبطيء السريع والبطيء ترك سيري زيد السريع والبطيء قل طيب وتقول مثلا نظرت اليه نظرتي غضب وسرور هذا مثنى ولا لا مثنى مبين للنوع ولا لا مبين للنوع واحد من النظرات نوعه غضب واحد نوعه سرور وكذلك الثلث خير البيت البطيء والسريع واحد منهم نوعه البطء واحد منهم السرعه وكذلك ايضا ما قصد بالعلب واعظم وقوله وأعهد نعم تقول ضربته ضربة مش مقصود به بين العدل بين العدل ضربة أنواع ضربتين عدد ثنتين ثلاث ضربات العدد ثلاث مئة ضربة العدد مئة. المهم الآن صار الذي التوحيد يجب إفراده ومعنى قولنا يجب إفراده أنك لو صغته بهذا الإفراد خرج عنك هذا المعنى لأنك إذا صغت على غير وجه الإفراد فإنه يخرج عن التوحيد ويكون للأمر الذي صغته عليه. أما ما يراد به النور وما يراد به العدد فإنه يجب إفراده وتثنيته وجمعه ولهذا قال وقم وجمع غيره وأفعده. ثم انتقل مالك رحمه الله قال الله محمد البيت مضبوط الآن وما لتوحيد فواحد أبدا وأرادها من بين أوفر إنا نقول مقدم في واحد ولف هنا إما أن تكون عاطفة أو مزينة لأن أحيانا تأتي حفظ الفاعل الكلمة لتزين لك بذكور فقط وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال وقني واجمع غير واجب يعني غير ما للتوحيد وهو ما لبيان النوع وما لبيان العدد فإنه يجوز تثنيته وجمع الفاعل لا ما انت تقول ايه لا ماشي طبعا الحمد لله طبعا يعني واكيد لان رباعي رباعي كيف قول تعالى ادور ما تحصل في عدم ما قد تحصل إيه؟ إيه لكن جابنا عليه مجدد وجدد وش مجدد هنا؟ مطبع إيه؟ إن جواب الأمر إيه؟ والمغالة إذا كان في جواب الأمر هو يكون مجدود إذا حدث الفاء لكن لو وجد الفاء فدروها فتأكل نصر وحيث عامل مؤكد ثنى وفي سواه بدليل مستتر حيث مبتدا وخبره قوله ان ثنى وقوله وفي سواه بدليل مستتر في سواه دليل مستتر خبر مقدم ومستتر مبتدا مكتسعون يعني فعل المعنى يقول المؤلف إن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأن من يسميه مصدرا مؤكدا كيف يوجد المؤكد ولا يوجد المؤكد لأنه لا تأكيد إلا بوجود مؤكد بعد ومؤكد مؤكد ومؤكد لا يوجد الذي قصد به التأكيد ما يمكن يستفهمه لماذا؟ لأن المقصود بالتأكيد تقوية العامل فإذا كان العامل غير موجود فأين التوحيد؟ لا يمكن يوجد تركيب في التوحيد إلا والمؤكد والمؤكد كلاهما موجودان وإلا وشفاء للمؤكد فإذا قلت مثلا ضربت ضربا ضربت زيدا ضربا لو تقول مثلا زيدا ضربا ما يجوز هذا لماذا لان ما دمت تريد ان تؤكد العامل فانه لا بد ان يوجد العامل حتى يحكم مؤكد ومعه، وإلا لحصل المنافات، إذ أن المحدود لا وجود له حتى يقال إنه مؤكد. فما أوقد به التأكيد من المصادر لا يجوز حذف عامله. حذف قاعدة، المصدر الذي يراد به التأكيد لا يجوز حذف عامله. مش مثاله ضربته ضربا، فلا يجوز أن تقول زيدا ضربا، لا يجوز. نعم، اضرب زيدا ضربا كذلك أيضا، لأنه مؤكد ولا يجوز أن يستفى عامل المؤكد. أما ناقوى فإنه يجوز حد عامل. مشجع الحوار مبين للنوع وللعدد. المبين للنوع لو سألك السائل كيف ترد تقول سيرا بطيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن المقصود أن تبين النوع، وسواء ذكرت العامل أو حذفته، لأن حذفه هنا بدليل ولا لا؟ بدليل. كيف ترد تقول سيرا بطيئا، هذا لا بأس به. كذلك أيضا كيف كان سيرك مثلا سير ذي رشد ولا سير إنسان أهمل، نقول سير ذي رشد، أي سرت سير ذي رشد. كم ضربت غلامك؟ ضربتين. حدثنا العام ولا لا؟ حدثنا. أصبح ضربته ضربتين، فهنا يجوز أن نحذف العامل. وحذفنا إياه هنا لدليل، دليل واضح، ولا حاجة لذكره أنه ليس المقصود من المصدر التوكيد، بل المقصود بيان العدد. فإذا كان المقصود بيان النوع أو كان المقصود بيان العدد فإنه يجوز أن يحذف العامل ولكن لدليل. ولهذا المؤلف قيد قال وفي سواه بدليل مستفى، وفي سواه بدليل مستفى. أما إذا لم يدل على الدليل فإنه لا يجوز أن يحذف. طيب، إذا القاعدة في الحساب الأخير يجوز حذف عامل المصدر الذي يراد به بيان النوع أو العدد لدليل، لدليل. ثم إن المعلق بعد هذا البيت الذي فيه الاستفتاء والسهولة ذكر خمسة أبيات، ستة أبيات كلها فيها وجود حذف العامل. وجود حذف العامل إن يجب ذكر العامل متى؟ إذا كان المقصود المصدر التوكيد. اللي بعد الأبيات الستة يجب حذف العامل. أولا والحذف حذف مع آت بدلا من فعلها. الحذف من فداء قبل قبل حذف مش معنى واجب ولازم مع آت بدلا من فعله، يعني مع مصدر آت بدلا من فعله. بدلا حال من القرين المتصل في آت، وقول من فعله أي من عامله، من عامله. يعني معناه إذا جعل المصدر نائبا عن الفعل فإنه يحذف الفعل، لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه. التصرف واحد، إما الوكيل أو الموكل. أما أن تجمع الوكيل والموكل ما يحذف، فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحذف وجوبا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله في كل وقت في كل شيء، بل في المثال المقيد كانت لم الذ كنزلا، كانت لم. أولا إن عندي إشكال، قد يكون عندي إشكال في كانت لم كأخبر وندلا اسم مجرور بالفعل وهو الان موصوف. موصوف. نقول لا، الآن من يسلط الحرب على نفلا؟ ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في أعراض وجهة. الوجه الأول أن تكون الحياة داخلة على مجرور مقدر، والتقدير كقولي فنبلا. والثاني أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف وهو فنبلا تريح المال نبلة تعالبه. نعم، فنبلا يريق المال نبل الثعالب، وقبله يمرون بالدهناء حكاء غيابه، ويرجعن من دارين قدر حقائبه، على حين قلها الناس جل أمورهم، فنبلا يريق المال نبل الثعالب. هذا الوقوف، وقوف يروحون يسرقون من الحكاء من دارين، فيمرون بالدهناء الدهناء معروف. نعم، خفاف العيادة ما في شيء، لأنهم ما معهم تمر. إذا وصلوا إلى دارين وصرفوا من التمر، نعم، يرجعنا بذرة الحقائق من لغة، على حين ألف الناس جل أمورهم، يجون على حين الغفر يجدون عن كل وجه. نعم، فنبلا ذريح، النبل معناه حفظ الشيء بسرعة، يتلاقون في البعض، يقول نبلا يريق المال نبل الثعالب. ثعالب تنبل الأشياء تفتقه بسرعة معروف. نعم، فالمغرون يلا امشي بسرعة. فالمهم أن قوله نبلا يريق المال نبلا، هذه مصدر نابت عن بند. وبهذا بالمال يقول رحمه الله اللذ كندلة، اللذ هذه كلمة ما يسمونها الذي، يعني إلى اللغة الذي. قول مرت علينا قبل هذا في قولي وجعل اللذ اعتقد، وجعل اللذ اعتقد. طيب قولوا ها لا يقولون معقد الشرع يتهى الله حقا. يقول نبلا ألا الكنجل، يعني نبلا مصر الذي كنجل انجل، هذا شيء الأمر انجل الشيء، يعني يخفه الصراحة مقاربة للأمر الثاني. فإذا جاءت نبلا بمعنى انجل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها لأنها نابت مناب الفعل في الأمر. نابت ما يفضل الله في المنصور. طيب الآن نابلا الذي كندلا، يعني الذي ناب عن انتو في الأمر. نشوف البيت الآن، بيت الشعر من كلام العرب، فنبلا ذريق المال نبل الثعالب. نبلا مصدر نائب مناب فعل الامر، منصوب بفعله المحذوف. وش التقدير؟ انزل نبلا وذريق منادى هجره المياه النداء، يعني يا ذريق، وذريق النبي يا ذريق. المال مفعول نبلا، لان نبلا قلنا ان هذا في الناس كله. المال مفعول نبلا، نبل الثعالب هذا مصدر مبين للنوع. مش عامله المصدر اللي قبله، المصدر الذي قبله لأنه ناظر بالناس فعل الأمر، يعني أنزله نبل الثعالب. تفرض الدعاء تناقض الثعلب مقصوده. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول تنزل نزلا يريح الناس نزل السعادة يجبنا مجموعة ما يجب. طيب قل ضربا المذهلة ضربا المذهلة وأنا أريد أن أمر بأن أضربه يجوز أن أقول أضرب ضربا المذهلة لا لأنه نائب عن فعل الأمر ولكن النائب والمنبع عنه. أما إذا كان لا ليس فعل الأمر مثل ضربت ضربا المهملة يجوز ذكر الفعل ولا لا؟ والعامل يجوز يجوز لأن متى يحدث الفعل أو العامل إذا كان فعل أمر فإنه إذا وجد مصدر نائب من هذا فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر كثيرة القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر منين ناخذ إنه اشترط أن يكون فعل الأمر من التنفيذ بقوله كنافلا هل الحمد لله من التنفيذ وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر عامله يحدث حيث عامله قوله وما ما مبتدا يعني والذي والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا وقوله عامله يحدث عامل مبتدا ثاني ويحدث خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني خبره في محل واحد خبر المبتدا الاول عندنا مبتدا الاول ما في قوله ما والثاني عامل في قوله عامله يحدث وجمله احداث في محل رفع خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول وقوله حيث عنا اي عرب يعني حيث جاء تقول عنا لي كذا يعني عرض لي وهذا معنى البيت يقول اذا جاء المصدر مفصلا فانه يجب حذف عامله ومن هنا بدا المؤلف بما يجب حذفه بما يجب حذف عامله من المقال فالمصدر الذي جاء للتخفيف يجب حذف عامله وجمع المؤلف رحمه الله بين الحكم والمثال فإنا من يشير إلى قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أقمتموه في الوفاء فإما من بعد وإما فداء ولا تقصير إما منا وإما فداء إما منا وإما فداء يعني إما تمنون منا وإما تكون فداء فإذا كان المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله تقول مثلا إذا لقيت زيدا فإما ضربا أو إكراما فإما ضربا أو إكراما كيف ضربا أو إكراما إن كان من الغافلين عن المعذب غربا أي أقيم الإكرام. إن كان الغافل قد أهمل وفرق الواجب الجزاء الأول، وإن كان قد قام بالواجب فالجزاء الإكرام. المهم هنا يصح نقول فإما تضربه ضربا وإما تكرمه إكراما مات، وذلك لأنه لتخفيف. نعم طيب، تقول مثلا سأغوص البحر، سأغوص في البحر فإما غنما وإما إفلاسا. صح أنا يصح، وهذا يجب عامله ولا حرف عامله ولا ما يجب؟ يجب، لأنه التفصيل. إذا كل ما كان عندنا تفصيل في مصدر فإنه يجب حذف عامله. وهذه القاعدة. قال قد أشوف ثلاثة أربعة. قال كذا مكرر وذو حصر ورد. كذا مكرر يعني كذا مصدر مكرر، وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين السنة. هذا الكلام واضح؟ طيب كلا مكرر في هذه واحد، وذو حصر هذا ثاني، ورد أي وردا جميعا. فهنا كان على المؤلف أن يقول وردا وردا، لكن منعه من ذلك الروي. وردا إيه؟ نائب فعل، نائب فعل يعني قام مقام هذا الفعل لاسم عين السند. استند هذا الفعل لاسم عين يعني لشخص العين، وضد العين المعنى، اي انه اذا تقدم اسم معنى، اذا تقدم اسم معنى وجاء بعده مصدر نائب عن الفعل مكرر فإنه يجب حذف عامله، فإنه يجب حذف عامله. نبدأ أولا بالمكرر، زوج خيرا خيرا. زوج هذا اسم غير ولا اسم معنى؟ خيرا خيرا مصدر مكرر، عامله خبر جزيل، خبر جزيل يعني استند الى اسم عين. واصبح زوج يصير خيرا، زوج يصير خيرا. فنحن لما كرر المقدر فانه لو جمعنا بين المقرر وعامله صار في الكلام ثقه، ولهذا وجب حرف العين. فنقول زوج خيرا خيرا، ولنا ان نقول زوج خيرا خيرا خيرا. نعم مثلما تقول الانسان عند السكت والكلام انت حذرا حذرا حذرا، يعني تكلم كلام كثير، قل لعذر العمل دركا دركا دركا. نعم يعني سكت يا رسول. فعرف الحال إذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مصدر به عن اسم ألف، فإنه يتعين حذف الآن، يتعين حذف الآن. وقوله اسم ألف لو أنه استند إلى اسم معنى، نعم اسمه ما يصح، كما لو قلت سألك ضربا ضربا، سألك ضربا ضربا، يعني سألك تضرب ضربا ضربا، فهنا يجوز أن تذكر الفعل، لأنه ليس خبرا عن اسم عين، لان السائل معنى كان من المعاني او عن الاحوال فلا يجب حذفه. المثل الثاني قال وذو حصر ذو حصر، تعرفون ان الحصر يكون بفرق اكثرها واكثرها النفي والاثبات، وكذلك انما انما انما اي الحصر او النفي والاثبات او النفي والاثبات. الحصر له فروق، منها ما سبق لنا ان اذا تقدمنا حق التاخير فهو ذلك الحصر، ومنها اذا اقترن بتبني الفصل فهو ذلك الحصر والتكثير. إننا أجهرها وأكثرها النبي والإثبات، وكذلك أكثرنا. تقول مثلا ما زيد إلا خيرا، ما زيد إلا خيرا، التقييد إلا يسير خيرا، إلا يسير خيرا. ما زيد إلا انطلق أي إن لا ينطلق انطلاق، هنا الحصر بإيه؟ في النفي والإثبات. ما زيد إلا ما زيد هذا نفي وإلا هذا إثبات. أو تقول بإنما إنما زيد نفيا، إنما زيد نفيا يعني ينفي نفيا. في حصر هنا ولا إنما إنما وعرف. طيب إذن هذا طيب معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مصدر به عن اسمعي الشرط الثاني وهو مكرر أو مقصود وهو مكرر أو مقصود فإنه يتعين حذف عنه. ماذا حذف عنه؟ لأنه يدل على ثبوت الصورة وهو الماضي في الخبر. لا ما نحصل بأن تقول ما زيد إلا شيء خيرا، ما نحصل ما زيد إلا شيء خيرا. ومنه أي من المقالة التي يجب حذف عاملها ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، وهو ما يقع بعد جملة. المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها، فإن كانت الجملة لا تحتمل فيها سمي مؤكدا لنفسه، وان كان هنا تحتمله وغيره سمي مؤكدا لغيره، سمي مؤكدا لغيره. ان هذا سمي مؤكدا لنفسه او غيره، لنفسه او غيره. فهذا المكثر الذي ياتي بعد جمله هو بمعناه اقبال المؤكد الان هو الذي ياتي بجمله هي بمعنى ذلك من المؤكد والمؤكد عنه، اذ انه بمعنى هذا بمعنى. ثم ان كانت لا تحتمل غيره فسمي مؤكدا لنفسه، لان نفس الجمله هي هو، ولهذا سمي مؤكدا لنفسه. وان كانت تحتمله وغيره صار مؤكدا لغيره، ومعنى مؤكد عليه ان زمانه غيره ان يكون ان تكون جمله معناه، يمنع غيره أن تكون الجنة في معه. المرتبة يعني الأرض وهو المؤكد لنفسه. المؤكد يعني المؤكد لأن المؤكد يعني مؤكد مؤكد لنفسه المؤكد لا يمثل بأن الله بكل واحد مثال. قال فمرتبة ما هدمه له علي ألف عرف. ما عرف يا علي؟ لا غرفا هنا اسم مقدر بمعنى اقراء بمعنى اقراء يقول غرفا عادي لا غرفا يعني اقراء له عليه الف هذا اقراء كل ذلك اقراء ما اسمى غيره الف اقراء طريق واضح ولهذا ما كان بكفر الف يلزم النصر بدفع الألف له علي ألف تقول عرفا يقول هذا نقطة مؤكد لنفسه لأنه مؤكد بجملة بمعنى فتح الغيب ومن الفعل أعترف أعترف بذلك اعتراف ثم حدثنا الفعل لأن الجملة بمعنى لأن له علمت ألف بمعنى أعترف فلهذا حدثنا الفعل بضعه مقصود فنقول هنا نحفظ العامل اللي هو ناقل المقصد لأن الجملة بمعنى كمان فلا حاجة إلى الفعل أعرف لكم له علمت ألف له له مستدى له جار مجرور خبر مقدم عليك يا جار ومجرور خبر مقدم له جار مجرور خبر مقدم وعليك يا جار مجرور خبر مقدم خبر يعني عليك يا خبر ولا هو لا ما من متعدد الخبر لكن هنا ما يكون خبرا له يوم الزحف الاحد وعليه يزال مجهول في موضع نفس على الحال من الف يعني الف نكره ولو تاخر علي عن الف لفارق نعرف الله له ألف علم لكن إذا تقدم النعت على النكرة فعل حالة وألف مثل المعقل ألف مثل المعقل مفروضة المعقل عرفا مصدر نعم أو مصدر المطلق إذا في حال يعني الحقيقة مو مواقف المصدر مفروض منصوب على المفعول المطلق ولم نصل فتح آخره وهو مؤكد للجملة السابقة فعامله محذوف وجوبا محذوف وجوبا فإذا ما قلت عنه والثاني ابني أنت ابني أنت ابني أنت صحيح يعني ما يقول لك حقيقة يمكن أن يكون ابن حقيقة ما هو الاحترام ولهذا جاءني والسلام صلى الله عليه وسلم يجب ابنائي على كذا يا بني افعل كذا ثم لا طيب اذا نبني ان غير هذه حقيقه انه ما مفعل ما هو حقيقه ان الكلام يجب حقا لكن نحن من المعنى أن تهنيك الكرامة والسنون والعقل وما الثلاثة فإذا كنت حقا أثبت الآن أن مهدن حقيقة أن مهدن حقيقة لكن هل نقول له المدوة بمعنى ليس بمعنى لأنه أثبت أن مهدن حقا أو من المدوة أليس كذلك؟ وهذا يسمون هذا المقطع يسمونه مؤكدا بغيره مؤكدا بغيره. فتقول القرآن وصف ذلك حقا وصف ذلك حقا فحقا نقطع عن المقطوع وجوب تقول وحق أي يثبت ذلك بالذات أي يثبت ذلك بالذات تقول فلنقضي أنت معرفة يثني مقصدا خالد أنت مرت على الصلاة مثل وحده خالد أنت هذا الخليل وكذا لأن فيها لأنه حيث عندما نبتأ قد تدح لك أن نتعلم في ذلك لا يبغى لأن الأحد المقول يعني أن تبني ابني أن تبني فنقول ابني مبتدا وأن أخذ المؤكد وأن مبتدا مؤخر. نعم لو كان الكلام للإنسان يسأل من ابنك هل أنا ابنك فتقول ابن أبي هل ابن ابتداء وأنت حق. فنحن ما نريد الآن التعليم تعليم من ولدهم بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن فعلى هذا يكون خبر ابن مقدس. وأنت مبتدا مؤخر أنت ولا أن مبتدا مؤخر أن مبتدا مؤخر يصح الصفة في إبراهيم وفي غير ابن مسلم وأنا مخططان من يقول أنت به ومن يقول أنت يصح الصفة. وقول حقا مصدر عن المخلوق وجوبا مصدر عن الشريعه نفسه وغيره وغيره. وقوله هنا الصدق على تأكيد آخر والصدق الذي لا خالق لا يخالق الشيء لا يخالق الشيء فعلى معنى ان قديم حقا خالق. وهنا دخل المثال ان يكون كل مليون صدقا المثال ان مليونها لكن جاء بالمؤلف لمن للبيت. نعم والثاني تبني أنت حقا فيها كذاك يثبت فيه بعد جملة كذاك يكون ذو بمعنى واحد وهو مرتبى خبره قوله ثلاثة كذاك يثبت فيه لأن كذلك المصدر الدال على التحديد بعد جملة مثاله في بكرة في بكرة هل كنا الآن كان هو بكرة هذا بكرة بكرة سهر ولا خير بل بكاء أداء العبدة بكاء هذا مكتب التقدير في بكاء أبكي بكاء جائي عبدة اسمعنا عبدة قيل إن العبدة الجائي عبدة الجائي وقيل العبدة منعها من الزواج أمن أكد الجائي الغائب في الجهل لأن التي تبكي من عدم الزواج تبكي على فراق الصوم والذي يصيب الزواج على حصول مكروه وعلى عاقل. فإذا نقول بكاء مصدر في غد حقوق عظيم يعني لا فالبكاء مصدر عن المخلوق حضورا والتقدير ارجو بكاء كذلك رزق فيه يعني كذلك المصدر الدال على التشديد بعد الهمزة مثال في بكم في بكم الجملة الآن كانت هنا هذا بكى وشي بكى ان صغير ولا كبير قال بكاء ذات هدى بكاء هذا مقطع التقدير يبكي بكاء ابكي بكاء ذات هدى وش معنى هدى قيل ان الهدى الدافئه عضلة الزاوية وقيل العضلة منعها من الزواء أنا أكد الزاوية لأن التي تبتل من عهد الزواء تبتل على فرق نحوه والتي أصول الزاوية على أصول مقروض وعلى آمن فإذا نقول بكاء مقدر في غالب التشديد وكيد عظيم يعني لا البكاء مقدر عنه نحن حضورا التقدير هذا في بكاء أيها هنا فإن الحكم هل هو مقصور قصدا ولا لضرورة؟ أين ما للقصد؟ يقولون إن البكاء بالدم دون الصوت البكاء بالدم دون الصوت يقال بكاء مقصور ومع الصوت يقال بكاء دفت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل في الاول قال وحق لها بكاء لان البكاء اليه وفي الاخير قد انجع الصوت وما يغني البكاء ولا العويل فيقول المغنال رحمه الله اراد قوله بكاء بكاء العين ولكن قوله بكاء العبره البكاء المقصود بالصوت يكون قصره من اجل الضروره فالبكاء بكاء ذات عضله مقبل نعم هذا مقصود مثل هبل للمستقيم نعم القاعدة التي يحب عامل المصدر إذا أريد بالتكفير بعد جملة وأريد التكفير بعد جملة يفقد مسؤولا له يفقد مسؤولا له المصدر إن أبان تعليلا فجد شكرا وجد وهو بما يعمل فيه مستحب بيان نار مستحيل أصاب منها جذب السكون أخذنا السكون مستحيل ألقى ألقى مستحيل عليه رحمك الله الدافع والحنى عليه المهم في غلط مستحيل وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعلا وان شرط فقد واجر فجره فجره بالحرب وليس يمتنع مع الشروط فلجهد لا قلع. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أن وأنشد وأنشد وأنشد لا أقعد لا أقعد لا أقعد من جلة عن الهيجاء عن الهيجاء ولو تواليت توالت ولو توالت زور الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن نكتفي بالباب الأول. قال المؤلف رحمه الله: المفعول له. المفعول لك. كنا ذكرنا أن المفاعيل خمس: مفعول مطلق وبه وله سعد وفيه ومع ومثلت في هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ابن عم اقرا البيت اقرا البيت المفعول له هذا احد المفاعيل الخمس. ويقال المفعول له ويقال المفعول لأجله ويقال المفعول من أجله. يعني أن عبارات المفعولين اختلفت فيه، فقال المفعول مفعول له، قال المفعول مفعول من أجله، وقال المفعول مفعول لأجله، والمعنى المعنى واحد. ما هو المفعول من أجله؟ يفهم من كلام المؤلف، قال ينفذ مفعولا له مصدر إن أبان تعريضا، فهو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. مثال: قلت إجلالا لك. قلت إجلالا. إجلالا هذه مصدر، مصدر فعلها أجل، يجل إجلال. هذا المصدر يبين علة الفعل. وش السبب من الضم؟ إجلال لك، إجلال لك. نعم. فإذا هو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. علة الفعل يعني سبب الفعل، علة الفعل يعني سبب الفعل. مفهوم؟ طيب. ادعوا ربكم خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. خوفا مصدر مبين لعلة الفعل. ادعوه لأي شيء؟ بالخوف والطمع. مقام الخوف تعوذوا بالله من يحفظون، ومقام الطمع فتر الله تعالى ما عرفنا عن به. طيب إذن ينقض مفعولا له مصدر يشبه الشروط على مكان المكان المهم. المصدر خرج به غير المصدر، فغير المصدر ما يمكن يكون مفعول له أو مفعول له، ما يمكن. لابد أن يكون مصدرا. نعم. الشرط الثاني: إن أبان تعليلا. إن أبان تعليلا وخرج به ما لا يبين التعليل، ما لا يبين العلة، فإنه لا يسمى مفعولا له، لا يسمى مفعولا له وإن كان مصدرا، وإن كان مصدرا. كذلك أيضا وهو بما يعمل فيه المتحد، هذا شرط ثالث ورابع. وهو بما يعمل فيه، ما الذي يعمل فيه؟ الفعل متحد وقتا وفاعلا. يعني يشترط شرط ثالث ان يكون هذا المصدر متحدا مع الفعل في الوقت والفعل، مع الوقت والفاعل، يعني بمعنى ان الفعل وقع هو المصدر في وقت واحد، ويكون الفاعل من الفعل هو الذي فعلها، هو الذي تلبس بهذا المصدر والذي تلبس بهذا المصدر. مثال الظن ينطبق عليه الشروط كجد شكرا. جد جد أمر، فعل أمر من الجود، يعني صر جوادا، صر جوادا أي كريما. شكرا هذا مصدر، وش فعله؟ شكر، يشكر شكرا، منصوب إلى مبين لعلة الفعل. جد حال كونه بك شكرا، يعني فإذا هو مبين لعلة الفعل. طيب الفاعل الذي جاد شكرا واحد ولا لا؟ واحد. والوقت واحد، يعني معناه ان الشكر مقارن للجود، وفاعل الشكر هو فاعل الجود. فالفاعل واحد والوقت واحد. جد شكرا اي جد لاجل الشكر، اي لاجل ان تشكر الله عز وجل، مو لاجل ان تشكر، لانه لو كان جد لتشكر ما صح، اذ ان الشاكر غير الجاهل، فيكون الفاعل مختلف، الفاعل مختلف. وحنا لولا ان ابن مالك قال وقت وفاعلا كان يقول جود، ان يكون المعنى جد لتشكر، جد لتشكر. لكن ابن مالك نفسه يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. اذا فالشاكر من الجائز، الجائز نعم. وقوله ودين، دين ايش معنى دين؟ من دان يدين، من دان يدين، او من الدين، او من الدين، يعني جد وأعط الدين، جد وأعط الدين. فالجود مثلا بالهبة، والدين بالقرض، دين بالقرض، يعني دين الناس أي أعطهم دينا. فكأن ابن مالك أمرنا بإيش؟ بالإحسان، إما عن سبيل الهبة والتبرع، وإما عن سبيل، وإما على سبيل القرض. في احتمال، لكن الاحتمال الاول اظهر، ان الدين منين؟ من الدين، من الدين، يعني جد شكرا ودين شكرا، ودين شكرا. فكانه امر ان كريم لله سبحانه وتعالى بطاعته شكرا له، وتجود بذلك ايضا شكرا لله على ما اعطاه. وهذا المعنى احسن، احسن من انه دين من الدين لا من الدين. طيب اذا نرجع الى اعراب البيت، هذا فهم معناه اعراب ينصب مفعولا له، مفعول مشاربه ينصب مفعولا، حال من المفعول له نائب فاعل منه. ينصب المصدر حال كونه مفعولا له، صحيح؟ الفاعل واحد، قمت أنت إكراما أنت لتكرما أنا، نعم، فهو مرتبط مع عامله في الوقت والفعل. طيب أقوم الآن إجبالا لك غدا، وراء أقوم الآن إجبالا لك غدا، وش اللي اختلف؟ اختلف الوقت، ما صح. كذا مات أكرمك شكرا لي، أكرمك شكرا لي، أكرمك الفاعل أنت، شكرا لي من الشاكر المكرم، فاختلف الآن الفاعل فلا يجوز، ما يجوز، فهمتم الآن؟ طيب أي أنا أكرمك لتشكرني، هذا المعنى أكرمك لتشكرني، فأكرمك شكرا لي يعني أنا أكرمك لأجل أن تشكرني، هذا المعنى. طيب هذا الأخير، هذا الشرط الأخير وهو بما يعمل فيه متحد في خلاف بين النحويين، ففي بويس وكثير من النحويين إنما تنكرهم يقول ليس بالفعل، في بويس إمام البصريين يقول له شرط، وحنا لو اختاره من دون الشيخ في بويس قلنا الصواب منه لأنه أصل. قال الله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا مش عرابة يعني لتخافوا وتطمعوا، نقول لأجل من الذي يريك؟ الله. ومن الخائف والطامع؟ المخلوق. الفاعل واحد الآن ولا اثنين؟ اثنين، المري هو الله والخائف الطامع المخلوق، خائف الطامع المخلوق. إذا نصب هنا المصدر مفعولا له مع أن الفاعل مختلف، سيكون على هذا ولا لا؟ هنا واضح، وهذا ولا يستكله أبدا، ما في أبدا يستكله، لكن يقولون إن حجة النحو كنافقة إلى الروح، إن حجبت مع الباب خرج مع النقاط، نعم؟ اللي يقول لا بد من إشراق الباب يقول الآية خوفا وطمعا، إن خوفا بمعنى إخاف وطمعا بمعنى إقناع، يريكم ليخيفكم ويقنعكم، يريكم ليخيفكم ويقنعكم، وحينئذ يتفق الفاعل ولا لا؟ يتفق. أو خوفا وطمعا حال من الكاف، يريكم مصدر هذا الحال، أي يريكم حال كونكم خائفين وطامعين، وحينئذ يبقى الشرط قائما. عندهم الآن ما تقول لما نطقوا، نعم، لما تبين عليهم بعض نطقوا الناطقة، ولكننا نقول هذا دليلا على الاشتراط، هذا هذا دليل، ما فيه دليل على الاشتراط، لو كان فيه دليل على الاشتراط لقلنا نعم يمكن تخريج الآية على ما ذكرت، لكن ما دام ما في دليل وعندنا شاهد ظاهره عدم اشتراطه فإن الأولى عدم الاشتراط، فإن الأولى عدم الاشتراط، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، على أنه ما يشترط هذا لا وقتا ولا فائدة، إنما المهم الشرط الوحيد الأساسي هو أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، هذا هو المهم، ولهذا قلنا مفعول له لم التعليل أو مفعول من أجله أو مفعول لأجله، فهذا هو الشرط الأساسي. طيب ابن مالك يقول، يقول إن شرط فقد فجرره بالحرف، إن شرط أظن يقوله ربنا من في متحد وقتا واضح حراره، وهو مبتدا، هو مبتدا ومتحد حضرنا، يعني وهو متحد بما يعمل به. وقوله وقتا ظرف يعني في الوقت. وقوله فاعلا منصوب بالحاضر يعني وفي الفاعل. وقوله وإن شرط قطع إن شرطية رحمه الله إن شرطية وشرط يحسب فعل الشرط بمرفوع فيها ثلاث اعراضات شرط فاعل لفعل المفعول شرط فاعل مقدم للفعل المفعول شرط مبتدا خبر فعل المفعول قول البصريون يقولون شرط هذه فاعل لفعل المفعول والتقدير وإن فقد شرط والغبيين يقولون فاعل مقدم للفعل المحذوف الفعل الموجود الفعل الموجود والتقدير وإن فقد شرط مكفي التقدير ذلك. وآخرون من الناحيين يقولون شرط مبتدا وش معنى يعني شرط مبتدا وفقد خبر مبتدا ها والله أنا أقول لك رابط ولا هلا نعم إن شرط فقد وين جواب إن جملة فجروره فجروره بالحرف وفي نسخة فجروره بالله فجروره بالله نعم وفي نسخة اللي عندنا الآن بالحرف فجره بالحرف يعني بحرف التعليل والدليل ان المعلق يريد حرف التعليل بقوله ان ابان تعليلا فجره بحرف التعليل ومنها اللام ومنها من ومنها في كلنا نحن للتعليل وكذلك على تعليل التعليل المهم كل ما ذكر من طرق التعليل إذا فقد شرط يجرد مثلا إذا قلت أكرمتك شكرا لي لقد شرطا على رأي المعلق اتحاد الفاعل فعلى هذا أجره بالله فأقول أكرمتك للشكر لي أكرمتك للشكر لي أجره بالله نعم طيب قال فأجره بالله وجوبا ولا لا نعم بالحرف وجوبا أدري ما من الله ولا من ولا فيه قال وليس يمتنع مع الشرور وليس يمتنع وش لنا يمتنع؟ أبنى يمتنع جره بالحرف مع الشروط يعني مع ثمان الشروط ما يمتنع أن تجره بالحرف ولو ثمان الشروط فبهذا عرفنا أن المفعول من أجله لا يتعين مفعول ما يتعين مفعول إلا لأنه يجوز أن يجر بالله يجوز أن يجر بالله نعم مثاله فلزهد ذا قنع لزهد ذا قنع أصل الترتيب هذا قنع زهدا هذا قنع زهدا قول ولذلك القنع ذا نقول ذا مبتدا وقنع ذا الماضي وجملة جملة خبر المبتدا نحن خبر المبتدا وجهدا مفعول من اجله منصوب وعن صفه الضار لكن يجوز ان ندخل عليه اللام ونقول لزهد ذا قنع الشروط تامه ولا ما تامه تام هذا قنع زهدا هذا قنع زهدا والزاهد هو القانع، ووقت الزهد وقت الغنى. قول إذن الشروط كاملة، ومع ذلك يجوز من يدخل الظلام عليه ويخسره، يقول قنع ذا قنع هذا للزهد، أو قنع هذا زهدا يجوز. واضح؟ فالمعلق إذن يبين لنا أنه إذا اقتل الشر وجب جره بالعرض، يقتل شرط من الشروط وجب جره بالعرض، إذا تمت الشروط جاز جره بالحرف وجاز نصره وجره. لكن يقول عبد أي مصدر نصره ولا جر؟ قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب ألف، وقل أن يصحبها. وش يصحب؟ في نسخة، أنا أقرأ عليه في نسخة الثانية. وقل أن يصحبه، وقل أن يصحبه المجرد. الآن اتضح الناس وش الضمير يعود عليه؟ يصحبه، يصحب الحرف، يصحبه أي يصحب الحرف. أما قال قال تجره بالحرف، تجره بالحرف وليس عندنا مع الشروط، وليس عندنا مع الشروط كالذوق من داخل. قال وقل أن يصحبه أي أن يصحب الحرف المجرد. المجرد من لا المجرد من أل، بدليل قوله والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل لم يكن. إذا تمت الشروط الآن نخلي المثال اللي قال المؤلف هو الرخيص، قنع هذا زهدا، قنع هذا زهدا، والشروط كاملة يجوز أفضل لهم، فأقول قنع هذا للزهد، قنع هذا لا لا قنع هذا لزهد، قنع هذا لزهد، لأن ما في عبد، قنع هذا لزهد تواصل هنا الآن. طيب لكن قنع هذا لزهد قليل، قليل قول. طيب قنع هذا لزهد قليل، لأنه قال وقل أن يصحبه المجرد، قل أن يصحب الحرف المفعول من أجله إذا كان مجرد من الأرض، والعكس في مصحوب أن. وش يكون العكس؟ إنه يكثر اقتران الحرف مع أل، يكثر اقتران الحرف مع أل. مثلا قنع هذا للزهد، هذا الحديث قول قنع هذا للزهد، هذا الحديث. ويدور قنع هذا الزهد، قنع هذا الزهد يجوز لكنه قليل، لأنه قال والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل. هل في انتباه الآن؟ لا عكس التدليل، عكس التحدث. الآن إذا لم تتم الشروط وش الواجب؟ لا بد أن تحقق. إذا لم تتم الشروط لا بد أن تحقق، سواء كان المصدر مجردا من أل أو غير مجرد. إذا كان الشروط ما تمت فلا بد من الحق. إذا تمت الشروط جاز وجهان، وهما النصب والجر بحرف التعليم، لكن أين أكثر؟ النصب إن كان المصدر مجردا من أل، النصب إذا كان مجردا من أل. قنع هذا زهدا، هذا أكثر من قنع هذا لزوجته كده ولا لا؟ ليس يعني المؤلف يقول وقل أن يصحبه المدرس إذا كان مصحوبا بأب فإن أكثر الجهل لقوله والعكس في مصحوب أب. فتقول مثلا قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد. قنع هذا الزهد نعم ثاني قسمان اي سليم سليم هذا الاجابه على الشاعر ما خلص. طيب الان المساله بسيطه اذا اختل الشرط وش جوابكم؟ يجب الاتيان بالحق. اذا اختل الشرط يجب الاتيان بالحق. اذا تمت الشروط جاز وجهان الاتيان بالحرف والنص كده ولا لا؟ طيب اين الحرف ان كان مجردا من ال فالاكثر النص وان كان مصحوبا بال فالاكثر الجر وارحب ما في اشكاله. تقول قنع هذا زهدا أكثر من قولك قنع هذا للزهد أكثر. وتقول قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد نعم. ولكن قال يقول هل يجوز أن يقول قنع هذا الزهد؟ كل يجوز هذا. يقول ابن مالك وأنشدوا لا أقعد الجبن لا أقعد الجبن فهمت لا أقعد الجبن نعم. يقول لا أقعد الجبن يعني لا أقعد جبنا لا أقعد جبنا هل أقعد. فالجبن الآن مقوم من أجل مقوم من أجل قول يعني لا أقعد من أجل الجبن ما يمكن أقعد من أجل الجبن. فإذا ما نقول من أجله ومع ذلك معرف بأل وموصول هذا على قليل ولا على كثير؟ هذا على قليل هذا على قليل. والأحسن أن نقول لا أقعد لا نخليه معرف خليه على منها يقول لا أقعد للجبن أو من الجبن لا أقعد من الجبن يعني كنا فجره بالحرف يشمل اللام ومن بعد وفي ويقدر وعلى ويقدر على حسب الناس. فهنا لا أقعد جبن هل الأحسن لا أقعد للجبن ولا من الجبن؟ من الجبن الأحسن من الجبن. فعلى هذا نقول الأكثر أن يقال لا أقعد من الجبن ولكن نصح لا أقعد جبنا عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء هذا نصر الشجاع نعم. هذا البيت يعتبر موجود ولا مو منها بيت منها بأن قال وأنشر ولذلك هذه عندي أنا عادتها لا قال ألف واثنين أنا عندي ألف واثنين البيت هذا مهم طرف ألف واحد رجع البيت واحد يمكن أنه قال أول قال محمد هو ابن مالك مش من كده نقول يقول أحمد رب الله خير مالك نعم تكون ألف نعم مراجعة بك إذا من سهل لأنه طيب نحو أن ترى هم واضح ان شاء الله. طيب.